بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، المنزه عن الصاحبة والأولاد، نفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون. ولا يزال الحديث عن الإيمان بالقدر، وأستهل هذه الحلقة بما وقع لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في المدينة النبوية في السنة 23 من الهجرة، كما جاء في صحيح البخاري عن عمرو بن ميمون الأزدي رحمه الله يقول: قبل أن يصاب بأيام بالمدينة. وعمر يقول: إن سلمني الله لأدعن أرامل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. قال عمرو: فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب، إني لقائم في الصف ننتظر صلاة الصبح، ما بيني وبين عمر إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب. وكان عمر إذا مر بين الصفين قال: استو، حتى إذا لم يرى فيها خللا تقدم فكبر، فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني الكلب حين طعنه أبو لؤلؤة المجوسي، إلى آخر الحديث. وقد جاء في رواية أخرجها عبد الله بن الإمام أحمد في السنة، وأخرجها ابن بطة في الإبانة عن عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر رضي الله عنه يوم أصيب وعليه ثوب أصفر فخر وهو يقول: وكان أمر الله قدرا مقدورا. رضي الله عن عمر وهو القائل: لا أبالي أصبحت على ما أحب أو على ما أكره، لأني لا أدري الخير فيما أحب أم فيما أكره. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه أن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه لما رمي في معركة الجمل جعل يمسح الدم عن صدره وهو يقول: وكان أمر الله قدرا مقدورا. إن الرضا بالقضاء والقدر مقام عظيم، من حصل له فقد رضي الله عنه، كما قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال بعضهم في قوله تعالى: فلنحيينه حياة طيبة، قال: الرضا والقناعة. وفي الحديث: من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، أخرجه الترمذي وابن ماجه. إن الخير فيما اختاره الله تعالى وقدره، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. قال الشاعر: العبد ذو ضجر والرب ذو قدر، والدهر ذو دول والرزق مقسوم، والخير أجمع فيما اختار خالقنا، وفي اختيار سواه اللوم والشوم. قال ابن القيم في هذا الشأن: صحة القلوب والأرواح موقوفة على آلام الأبدان ومشاقها، وقد أحصيت فوائد الأمراض فزادت على 100 فائدة، وقد حجب الله سبحانه أعظم اللذات بأنواع المكاره وجعلها جسرا موصلا إليها. ولهذا قالت العقلاء قاطبة: إن النعيم لا يدرك بالنعيم، وإن الراحة لا تنال بالراحة، وإن من آثر اللذات فاتته اللذات. انتهى كلامه رحمه الله من شفاء العليل. إذا تقرر عظم شأن الإيمان بالقدر وعلو مقام الرضاء بالقدر، فما معنى ذلك؟ وما الذي يتضمنه الإيمان بالقدر؟ يتضمن الإيمان بالقدر 4 مراتب. المرتبة الأولى مرتبة العلم، فيجب الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء، وإنه علم ما كان وما يكون وما سيكون، وأنه علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم وحركاتهم وسكناتهم وأعمالهم وسائر أحوالهم. يقول الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ومفاتح الغيب فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها 5 لا يعلمها إلا الله، وهي المذكورة في قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وقال عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن عواقب الأمور لا يعلمها إلا الله تعالى، فهو بكل شيء عليم، وإن نسبة علوم الخلائق إلى علمه سبحانه كنسبة قدرتهم إلى قدرته، وغناهم إلى غناه. فعلوم الخلائق تضمحل وتتلاشى في علمه سبحانه، كما يضمحل السراج الضعيف في عين الشمس، وكما قال الخضر لموسى عليهما السلام: وهما أعلم أهل الأرض حينئذ، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من البحر، قاله ابن القيم في شفاء العليل. وقد دل العقل على أن الله تعالى موصوف بالعلم، فإنه يستحيل ويمتنع إيجاد الأشياء مع الجهل، لأن إيجاد الأشياء وخلقها بإرادته، والإرادة تستلزم تصور المراد والعلم به، فكان الإيجاد والخلق مستلزما للعلم. قال تعالى: ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير، كما أن في المخلوقات من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الخالق لها، لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير عالم. المرتبة الثانية الكتابة، وهو الإيمان بأن الله تعالى كتب مقادير المخلوقات، فكل ما وقع ويقع فهو مكتوب عند الله في اللوح المحفوظ. قال تعالى: وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وكان عرشه على الماء، أخرجه مسلم. المرتبة الثالثة المشيئة، وهو الإيمان بمشيئة الله تعالى النافذة وقدرته الشاملة، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فلا يقع في ملكه إلا ما يشاء، وجميع الحوادث واقعة بمشيئة الله تعالى. قال عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، أخرجه مسلم. المرتبة الرابعة، وهي مرتبة الخلق، وهو الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء، فهو خالق كل عامل وعمله، وما من ذرة في السماوات ولا في الأرض إلا والله سبحانه وتعالى خالقها، فهو عز وجل الخالق وحده، وما سواه مخلوق. قال تعالى: الله خالق كل شيء. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أخرجه البخاري. فالمعطي المانع هو الله تعالى وحده، فهو الخالق وحده لذلك. أخي المستمع، بعد أن تبين لك مراتب القدر الأربعة بأدلتها، يحسن أن نذكر بأمرين مهمين. أما الأول فما سطره ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد الخاطر في الرد على المعترضين على القدر. قال ابن الجوزي: رأيت كثيرا من المتغفلين يظهر عليهم السخط بالأقدار، وفيهم من قل إيمانه فأخذ يعترض، وفيهم من خرج إلى الكفر، فقلت لبعض من كان يرمز إلى هذا: إن حضر عقلك وقلبك حدثتك، وإن كنت تتكلم بمجرد واقعك من غير نظر وإنصاف فالحديث معك ضائع. ويحك، أحضر عقلك واسمع ما أقول، أليس قد ثبت أن الحق سبحانه مالك، وللمالك أن يتصرف كيف يشاء؟ أليس قد ثبت أنه حكيم، والحكيم لا يعبث؟ وكيف يهب لك الذهن ويفوته هو سبحانه الكمال؟ فواهب العقل أعلم من العقل، وحكمته أوفى من كل حكيم، لأنه بحكمته التامة أنشأ العقول. انتهى كلامه رحمه الله. فسبحان من بهرت حكمته العقول ووسع كل شيء رحمة وعلما وحكمة. وأما الأمر الآخر، فما يقع في مثل هذه الأزمان من غلاء السلع وارتفاع الأثمان، فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الغلاء والرخص هل هما من الله تعالى أم لا؟ فأجاب رحمه الله: جميع ما سوى الله تعالى من الأعيان وصفاتها وأحوالها مخلوقة لله، مملوكة لله تعالى، هو ربها وخالقها ومدبرها، لا رب لها غيره ولا إله سواه، له الخلق والأمر، لا شريك له في شيء من ذلك ولا معين. قال عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وحينئذ فالغلاء بارتفاع الأسعار والرخص بانخفاضها هم من جملة الحوادث التي لا خالق لها إلا الله تعالى وحده، ولا يكون شيء منها إلا بمشيئته وقدرته، لكن الله سبحانه قد جعل بعض أفعال العباد سببا في بعض الحوادث، فجعل ارتفاع الأسعار قد يكون بسبب ظلم العباد، وانخفاضها قد يكون سببا لإحسان بعض الناس. انتهى كلامه رحمه الله. والمقصود أن هذا البلاء من جملة المخلوقات، فما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.